السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير محين أبدا، نسأل الله في علائه أن يثبت لنا هذا الخير وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع باب الدين يسر، وقد بينا علاقة هذا الباب بتبوبات الإمام البخاري. نستتم هذا الباب وما الذي نقف عنده من أجل اختبارات الإخوة أم لا، المسألة إليكم. في حل وسط. نعم. يعني خلاص، أنا صراحة هذا حل في طرف مش وسط، لأن أنا هنضيع باقي الأيام بأسرها عامة الحق. يعني هذا، وهذا أنا أحزن جدا لو حد عقب على هذا الكلام. يعني الحق أنا أقول خلاص نجعل البخاري فقط يوم الجمعة فقط، ومن أجل الاختبارات باقي الأيام ما يعني لا تنعقد الدروس فيه من أجل اختبارات الإخوة. في شيء عندكم؟ في شيء عندك انت ايها اليابس؟ انت وفي اي بس منك انت؟ لا. ما انت من اليونب مكان يوسف، او مش انت، انت لين، لكن هل ليبيا من اليونب مكان؟ يعني كلها احجار كريمه. يعني المساله فيها اليهود، فهل انت تعقيب؟ إذا خلاص اتفقنا على إنه يوم الجمعة، ويوم الجمعة ما يعني يكون ثابت، لأنه أصل البخاري تركه هذا يؤذي جدا. يعني إن شاء الله. لماذا اليوم الجمعة فقط؟ نقول اليومين ولا نترك اليومين الآخرين؟ يوم الأربعاء. شوف الجميع شوف الجماعة سيقتلونك. لا، ساعة أنتم قلتم يعني ساعة. نعم، لكن ساعة يعني أنا أريد رفق إيه بصراحة. ما في دكتور. من أربعة. الآن الأمر إليكم، الآن خلينا نتكلم نشوف هتوصلوا لإيش. الله يكرمك. دكتور، من أربعة. أيام الاختبار ولا الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم أيام الاختبارات طبعاً. طيب. أنتوا عندكم الأسبوع القادم فيها لازم مراجعة عشان الاختبارات. نعم. وهذا المهنة التي تمتهنونها جميعاً، تلفون على الدكاترة الأسئلة إيش دكتور؟ الأسئلة إيش دكتور؟ أنا سأموت من التعليم. الأسئلة إيش يا دكتور؟ عشان تأخذ الأسئلة وتجعل من الأسئلة. أخذت أيام الامتحانات يا دكتور للجمعة. لا، أنا هتكلم الأسبوع هذا لماذا يعني يكون من أجل اليابس هذا قال والمنتديات والواجبات يفكرني بالروضة دكتور. والمنتديات والواجبات والمذاكرات أنا معه، لكن من أربع أيام إلى يوم واحد هذا يعني يعني لماذا نأخذ يومين؟ ممتاز، أنا الأمر إليكم الآن المسألة متداولة. والآن أنا أقترح يعني يوم الأربعاء ويوم الجمعة نأخذ البخاري والباقي أيام نتركه. شوف أين أنت؟ أين كنت؟ هناك. وين هناك؟ هناك. وين هناك؟ في البحر الأحمر. هناك. وين هناك؟ كيف أعرف أنا هناك؟ وين هناك؟ صليت. تأخذ حقيبتك من المكتبة. المكتبة هنا يا ابني. كيف صعدته؟ وين؟ في مكتبة أخرى فوق؟ تفضل. أين حزبك؟ موجود غير موجود. تظهر ليش؟ هذا طرف من أطراف الحزب. قل إن شاء الله. إن شاء الله. الله يراكم الحزب الله المفلحين. تفضل. يوم الجمعة المسألة عليكم صراحة. هذا يعود الأمر إلى ما كان عليه. يعني بعد الامتحانات يعود الأمر إلى ما كان عليه. بس إن شاء الله يزيد. ويزيد لأن أنا أريد أصلاً أعطي فقه المعاملات غير. نعم نعم. يعني يوم الجمعة والسبت يكون للبخاري فقط. يعني أخذ البخاري فقط. نعم. خلاص يبقى الجمعة والأربعاء. لماذا ليس أربعة؟ يعني لو كان. أنجزوا أنجزوا الله يكرمكم أنجزوا عشان أنا أنجز في الشرح أيضا نخطب الباب وأنا أعرف ماذا سنفعل. بعد الدرس الأربعاء بعد الدرس حتى يعني كل الطلاب يعني يوم السبت الدكتور والجمعة يوم السبت يوم الجمعة ما يكونش في امتحان خلاص يوم السبت خلاص خلاص شوف شوف الشمس المشرقة لا هذه شمس أحرقتني وأنا شوف تعرف قتلك عندي صار حلالا الآن كيف تركتني كل هذا؟ لا موجود موجود وين موجود؟ الصباح طيب بيننا الطاولة التي ستكون بيننا ستارة ستارة ستارة ستارة ستارة دي هيا نعم نبدأ وبعدين نشوف اللي ممكن طيب ايش خد؟ حتى حضروا كلهم حتى نصل لكم ممتاز نبدأ في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس 24 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري تكلمنا على سنين نعم عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة نعم تكلمنا عن هذا الحديث وهذا حديث عظيم جدا وأصل من أصول الإسلام في الكلام على أن هذه حرف الراء هي الأصل فيها التيسير وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالحنيفية السمحة ولذلك في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسر خير دينكم أيسر وقلنا بأنه ما من شريعة ما من أمر طرى فيه التشريع إلا وطرى فيه التيسير ما يريد الله ليجعل لكم من الدين في الدين من حرج يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ودائما كانت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رئى جاء رجل كان يصلي خلف معاذ ومعاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وهذا بلا قوم يصلي به فيطيل صلى ذات مرة بالبقرة ورجل تنحى فصلى وحده فلما قيل لمعاذ قال هذا منافق فقال والله لست بمنافق ولكن عمال أنفسنا بل استعدينا عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه فلما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بمعاذ يقول الراوي فما رأيت رسول الله مغضبا في موعظه مثل ما رأيته مغضبا في هذه الموعظه ثم قال مسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ يكرر ذلك يبين يعني الزجر الشديد والتغليظ لمعاذ قال من أنبى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة وقال مسلم في بعض الروايات الضعيف أمير الركب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيسمع صوت بكاء الصبي ويعلم أن أمه تحمله فيعني يقصر في الصلاة من أجل وجد أم الصبي على الصبي وهذا يعني هو رحمة للعالمين بأبي هو وأمه لذلك اشتد على معاذ وقال أفتن أنت معاذ قال صلي ثم قال له صلي بسبح والشمس وضحاها والشمس والشمس وضحاها. وأيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هذه السور أن يصلي بالناس ويخفف. قال ومن صلى بنفسه أو من صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا من باب التيسير على عباد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى من أصل التيسير في شرعنا أيضا بأنه من في السفر حتى بعض العلماء يتبنى الوجوب في السفر الصلاة الرباعية تنزل إلى أن تكون ثنائية. قصر الصلاة أيضا كما قال من الأربعة أنها من الرخص التي يستحب الإتيان بها. ولذلك ما رأينا نسلا مسافرا متما بحال الأحوال. ولما أتم ابن مسعود لما أتم عثمان بن عفان وصلى خلفه ابن مسعود أنكر ذلك في نفسه وقال يعني ركعتين أحسن لنا من أن نتم الصلاة. لأن قال الخلاف شر كل الخلاف شر كل صلى وتبعه بذلك قال الخلاف شر كل. لكن قال صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر خلف عمر يصلون ركعتين. وهذا من باب التأثير على الأمة. من باب التأثير على الأمة أيضا مسألة الفطر أيضا في السفر. من باب التأثير على الأمة من باب التأثير على الأمة كما بينا قبل ذلك أمس على المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه الأمة عند الليلة المطيرة أن يصلي في الرحال. وكان المؤذن يقول صلوا في رحالكم. يعني ابن عباس لما اشتد المطر قام رجل يؤذن فلما أتى إلى حي على الصلاة قال له قل قف قل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في الرحال هذه أيضا من الترخيص للناس. ومن ذلك أيضا أن الجمع مسألة الجمع الجمع للمرض الجمع للمطر وأيضا الجمع للحرج. وهذا الذي لم يقل به الأئمة الأربعة لكن الحق أن سعيد بن سيب قال به وأن الحسن قال به. كثير من فقهاء التابعين قالوا بذلك الحكم لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والظهر والعصر في المدينة بغير مطر بغير من غير سفر ولا ولا ولا ولا مرض. في رواية قال ولا مطر. وهذا الذي يستبعدها المالكية. لكن الحق أن الرواية جاءت مصرحة بغير سفر ولا مرض. وفي رواية قال بغير سفر ولا مطر. إذا حتى أسباب زيت الجنة إياك ومالك. شوف هذا شوف شوف شوف نحن نحترم مالك أكثر منك. يعني نعرف للإمام مالك قدره. والحق أن الإمام مالك يحملها على مسألة المطر والرواية جاءت. يعني إياك ومالك والنبي ماذا أفعل بقى مع رواية النبي؟ هو نفسه قال قال قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يبقى إذن تحجيب الواسع وأنه يقول لا جمع إلا بمطر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم بالله. فكيف نأخذ به؟ بمن نأخذ الآن؟ خلاص انتهى الموضوع. إذا الحق معنا ولا لعبنا بك الشيطان. ما دي فتنة برضو عشان تطلع أنت كذا بهذا عشان تحسب هذا الكرامات التي تأتي. الحديث هذا في أي سنن؟ في سنن النسائي في سنن أبو داود. ايوه افتح العفريت عندك اضرب على الروايه تاتيك. هو حجته المالكيه ان في اربع حديث في سنن النسائي مدار يعني بين الصحه وفيها الحديث هذا. هذه حجته المالكيه. هو الحق ان هو رفع هو روايه المالكيه يقول ما في روايه جاءت بالمطر. فهمني؟ فحملها على ذلك والروايه جاءت مصرحه بان ابن عباس قال جمع المسلم في المدينه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال من غير سفر ولا مرض. وفي رواية من غير سفر ولا مطر. من غير سفر ولا مطر. فقالوا ولذلك انت حتى سياق الحديث يبين لك لو لم تأتي رواية المطر قالوا علامة ابن عباس لو كانت العين المطر لقال للمطر صحيح ولا لا؟ ما قال ذلك. قال أراد ألا يحرج أمته فجعل الأمر بذلك الحرج. والحق أنها علة مستوعبة لأنه إذا قلنا بأنه جمع للمرض فهو رفع للحرج. إذا قلنا أنه جمع للمطر رفع أيضا للحرج. يبقى المسألة مستمرة يعني فيها وسع في مسألة الحرج. لذلك أنا أقول طبيب الآن طبيب فتح القلب وهو رجل متخصص والمغرب جاء ولو تركه بصلاة المغرب مات الرجل. لا ما مات الرجل. حدث سيحدث له ضرر ممكن يحدث له تأخر في النتيجة التي كانوا يتمنون أنها تكون بمقدار 70% مثلا التقليل منها يعني حرج. فنقول له لا نبقى على ما أنت عليه وانتوي تأخير المغرب العشاء واجمع بينهما. وهذا صحيح هذا ليس فيه تم شيء. هذه سعة الشريعة هذه سعة الشريعة. فإذا نشوف لما يقول ابن عباس يخذ جامع عليه السلام من في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته، وإذا كل شيء يقع عليه الحرج نقول له اجمع كمختبر، يعني ولد في الامتحانات مثلا ما استطيع يصلي، لا لأن القاعة ليست فيها صلاة، لكنه لو تأخر لو ترك للصلاة الربع ساعة هذه ممكن تضيع عليه التقدير، تضيع عليه شيء من ما يستطيع، يعني في ضرر سيلحق به، حرج سيقع عليه، وهذه بقى متفاوت. فلو كان الحرج نقول له الآن لك الجمع، لك، وعن الأصل إن صلاتك على المؤمنين كتابا موقوت، هذه أيضا من باب التيسير على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التشدد وأن التعمق والتفايق هذا مذموم في هذه الأمة. لذلك قال أمر الله النبي أن يقول وما أنا من المتكلفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وروي عنه أنه قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمسألة ساعة ساعة، لما جاء لما قام حنظلة وخرج يبكي قال نفق حنظلة، قال أبو بكر ما بك، ما الذي تقوله؟ قال إن نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار كرأي العين، لا إذا ذهبنا إلى البيوتات عافسنا النساء والأطفال كأننا لم نرى الجنة. فقال أبو بكر إذا نفق أبو بكر، إن كان المسألة عليك بهذه الطريقة فنحن كذلك، نفق أبو بكر. ثم قام عمر فقال ما بكما، فقال له، فقال إذا نفق عمر، إذا هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه وأنتم بين يدي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة وساعة، فلا يشتد المرء على نفسه ولا يشدد على غيره. قال ولم يشدد الدين أحد إلا إلا إلا إلا غلبه. ولذلك أنت ترى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه كان يشدد على نفسه في أول عمره، حتى أن امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص كانت فقيهة ذكية، ذهبت إلى أبيه لعمرو بن العاص فقالت نعم الرجل هو، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل هو لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل لنا طعاما، المسألة ليلا هو مع القيام ونهارا مع لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل طعاما. فعلم كان زكيا عمرو بن العاص، فعلم ذهب إلى المسلم فاشتكى من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال أتوني به، فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال نعم يا رسول الله، قال لا تفعل. ثم قال بي قوة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال بي قوة، قال صوم اثنين وخميس، قال بي قوة، قال صوم يوما وافطر يومين، قال بي قوة، فقال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما وافطر يوما، فلما قال بي قوة قال لا سلام خير من صيام داود عليه السلام، وبين له في القرآن وتحزيب القرآن أن يقرأ القرآن في سبعة أيام، وأن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام. هو يقول بقوة ويزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم له أن لكل ذي حق حقه، ولابد أن يعطي كل ذي حق حقه، بين له أن لعينك حقا ولبدنك حقا، وأيضا قال لأهلك أو لزوجك أو لزوجك حقا. فعبد الله بن عمرو العاص بعد ذلك لما كبر سنه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهرم وانحنى ظهره، ما استطاع أن يأتي بما كان يأتي به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخشون جدا أن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على غير العمل الذي كانوا عليه عندما كان بين ظهورهم. هذا صدق وإخلاص عالي جدا عند هؤلاء الأخيار الأبرار، لذلك اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. فكان يبكي ويقول ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يسرد صوما ويسرد فطرا، ما يستطيع يسرد صوما ويسرد فطرا، يريد أن يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم على من كان عليه، لكنه قال ليتني كنت قد قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في المسجد فوجد حبلا ممدودا، فقال لمن؟ قالوا لزينب، إذا تعبت كانت تقوم لها، إذا تعبت تعلقت به. فقطع السلام مغضبا، الدين لا يشد الدين أحد إلا غلبه، فقطع السلام. ثم قال ليصلي أحدكم نشاطا، إن وجدت نشاطا في نفسك فصلي، وإلا فلا بد أن ترتاح. وفي رواية أخرى قال السلام يسجد يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه، ولا تعلم أن لا تحسبن أن معنى كلام السلام أن الله تعالى سيقبل منك الدعاء لنفسك فيقبله منك، لكن هو المسألة أنك وضعت شيء في غير في غير موضعي في غير محلي. انت الان ساجد لله اذا متقرب، اذا تبين قربك من ربك جل في علاه، اذا تدعو الله جل في علاه تتضرع ثم تدعو على نفسك بعد ذلك، هذه دلاله انك لست حاضرا في الصلاه. والله تعالى يريد منك ان تكون حاضرا. قال يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى وقيلا، تكون اذا هجعت العيون انت تقوم تناجي ربك جل في علاه. وما احلى ما تكون هذه الساعات وانت تخلو بربك في هذه الاوقات المباركه. ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له كان في سفر وقدم الطعام فدخل الرجل فقال تعال، دعاه الى الطعام، قال اني صائم، قال ان الله وضع الصوم على المسافر. هذا يحتجون به، وكان اسناد في كلام يحتجون به على وجوب الفطر، يحتج به الظاهريه على وجوب الفطر في السفر ووجوب القصر في السفر. والمساله خلاف فقه لا نتعرض لها في هذا الباب، لكن السلام بين له ذلك والرخصه. قد قال السلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وما قصه ثلاثه نفر منكم ببعيد، وما قصه ثلاثه نفر منكم ببعيد، الا وهي بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء ثلاثه نفر يسالون عن عبادته، يريدون التاسي برسول الله، فلما ذكر امهات المؤمنين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عباده كانهم تقالوها. وهذا كما قلنا هذا مع انه يعني حاز الانكار عند النبي صلى الله عليه وسلم كان في عدم العلم، يعني جهل الصحابه ان هذا ليس هو الذي يريد الله في علاه، بل الله تعالى يريد منك ان تكون اكثر تيسيرا في عبادتك له، وتعلم ان الله تعالى ارحم عليك من امك ومن نفسك. فقام الرجل فقال اما انا فساقوم ولا انام. فقام الاخر لانهم قالوا صدروا الباب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تاخر، اما نحن فلا. فقال احدهم انا اقوم ولا انام، والثاني قال وانا اصوم ولا افطر، كانه يشير الى ان الصيام لا يجتمع مع القيام. ولذلك كان من اعظم الحسنات والصالحات في رمضان صيام وقيام. لذلك ابن مسعود كان يقول ان الصيام يضعفني فلا اصوم من اجل ان اقوم اناجي ربي. لكن الجمع بينهم هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. فالاخر قال وانا اصوم ولا افطر، وقال الثالث اما انا اتبتل للعباد، اما انا فلا اتزوج النساء. فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الان هذه شده عند تعبد الله جل في علاه. الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا. قال اما انا فاقوم وانام، وهذا الذي كان يفعله داود عليه السلام، وهذا كان افضل القيام عند الله جل في علاه، ان تعطي لجسدك حقك. ولذلك هذا اسمه ذكاء التعامل، فقه التعامل مع الله. هذا امر من الاهميه المكان ان يضع المرء امرا امامه هو كيف اتفقه في التعامل مع الله جل في علاه. مساله عظيمه جدا. لذلك دائما الراقي في حسناته هو العالم، ودائما دائما ترى الذي يوفق ويسدد دائما من كان اتقن وافقه في صفات الله واسماء الله الحسنى. هو هذا انه يعلم كيف يتقرب الى الله جل في علاه، يتفقه كيف يتقرب الى الله جل في علاه. فالغرض المقصود ابن مسعود كان يقول والذي نفسي بيدي إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكان يهجم الثورية على خروف كامل يأكله ويسألون عن ذلك، إحنا ما فين الزهد؟ يقول نعم، الدابة إن لم تحسن على فها لا تعطيك ما تريد. فهو يأكل يقوم الليل. طبعا في عصرنا الحمد لله نحن نطبق هذه السنة جيدا من الثوري، نهجم هجوما ضاريا على الطعام ثم ننام طول الليل. هذا الفرق بينهم، لكنه يأكل كل هذا الطعام لأنه يقيم كل الليل. هكذا كانوا يفعلون. فكانت فقه وتجارة في النيات. فلما قال أقوم ولا أصوم، وأقوم الليل، والثاني قال أصوم النهار، قال الثالث لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، قال وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على عباد الله جل في علاه. هو أصالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في العبادات أمورا أن يفعلها، وقد تسهل فيها من أجل ألا يشق على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن جهاد؟ قال لوددت أن إيش؟ ما تركت سرية ولا تخلفت عن سرية، لوددت أن أقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أراد أن يشق على الأمة. قال ولولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية قط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض النوافل وهو يحب أن يفعلها خشية أن يشق على أمته، لذلك كان يصلي الضحى وكان لا يصليه، لذلك اختلف. ابن عمر قال بدعة، قال الضحى بدعة، قال لا يصليها إلا في السفر. طبعا كلمة بدعة عند عمر أو الصحابة لما ترد يتكلم على مسألة في هذا نقص بها البدعة الشرعية بحال من الأحوال. يعني هو ورد عن ابن عمر لما قال على عثمان أو زين عثمان الثاني لما قال بدعة، العلماء قال طيبة قالوا ويقصد بها ما قاله عمر بن الخطاب نعمة البدعة إيش هذه يعني هذه، لأن أصلا أصالة حتى لو قلنا أن عثمان بن عفان في الأذان الثاني هو فعله ابتداء وصم، قال صلى الله عليه وسلم سنة من الخلفاء الراشدين، بل هو له أسوة في ذلك، يعني له أصل. ما الأصل يا أستاذ أحمد عندك؟ صدقني لو تدبرت الشمس المشرقة، الشمس الجزائرية المشرقة، من الذي تبرع بالإجابة؟ جهة لبنان مع الجزائر يعني فيها عيوني. نعم ماشي صحيح، أذان الفجر أذان الثاني هو أصل، هو أصيل في هذا الباب، يعني المسألة أصيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنهم إذا قالوا ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها وكان يصلي، وذلك عائشة تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط وكنت أنا أصلي، قالت وكان يترك العبادة من أجل من أجل التيسير، من أجل التيسير على الأمة. لذلك أنت تراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني لما رأى الناس يعني مقبلون، رأى الناس سيقبلون على مكة وسيكون فيها القتال، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه ما أفطر مسافرا، لكن ماذا فعل؟ أفطر وأمر بالفطر. فقالوا ما زال أناس على الصوم، فقال سلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وأيضا في عرفة الناس انشغلوا، هل سلم قال صوم عرفة يكفر سنتين سنة وضع سنة متقبل، فقال فالناس يترقبون سلم هل هو مفطر ولا صائم، وهو على بعيره. فبعثت إليه ميمونة بكوب من اللبن فشرب سلم. لما وصل إلى كراع الغميم وهو صائم كان إلى بعد العصر وأفطر بعد العصر، يعني الوقت يسير إلى المغرب وأفطر سلم حتى ييسر على الأمة. فكان يترك بعض العبادات تيسير على الأمة. وأشهر مثل يضرب في ذلك هو قيام الليل رمضان، مع أن سلم كان يصلي بهم ليلة والثانية والثالثة، وبعدما صلى سلم بهم الثالثة امتنع بعدما ضج المسجد بالناس امتنع. ثم قال أيها الناس ما يخفى علي مكانكم، ما يخفى علي مكانكم بحال من الأحوال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت ذلك خشيت أن تفرض عليكم تيسيرا على الأمة. أنت ترى صارة من التيسير كل التيسير ما تراه في أمر صباح مساء أنت يعني تزاوله، ما هو؟ يشكر الدعاء على كل سلام. تعرف أن أشق شيء الدعاء، الذكر. ما يستطيع أحد أن يدعو الله جل وعلا إلا موفقا، الدعاء بالذات، لأن رفع اليد واستحضار القلب مع الابتهال مع دموع العين هذه ليس أي أحد يؤتاه، لأن هذه علامة استجابة الدعاء. لكن أنك تقول تفعل هكذا منهم شغالين في هذا ما معرفش جابوها منين هذه هكذا ولا في أي شيء، طول ما بعد الصلاة يعني يفعل هذا بينفخ، يعني مش هو ايش اللي بينفخه اصاله ولا ايه، وينتهي لا سيب المسح، ما المسح في كل حته في مسح كله، لكن هذا بيطير ايش هنا فاهم؟ هذا ما في الدعاء هذا امر اشق ما يكون. عطاء يقول من ارى اعلم اذا منحك الدعاء فقد اراد لك العطاء، اذا منحك الدعاء فقد اراد لك العطاء. هذا حق، هذه سنه الله الكونيه. الله تعالى إذا أراد لعبد شيئا سيره في مضماره، وإلا أصحاب الأعراف الله تعالى قسم الناس يوم القيامة إلى 17 قسم. ثلاثة 17 آسف ممتاز، أنت مستيقظ الآن، الجزائر مستيقظين الحمد لله وشكر لله. نعم إذا ثلاثة أقسام، قسم في النار خلاص وقسم في الجنة صحيح، والقسم الثالث الأعراف. ماذا الأعراف؟ استعاذوا بالله من النار. لما نظر إلى أهل الجنة قال إيش؟ قال الله جل وعلا بعدما دعوا أهل الجنة قال الله وصفا إياهم ماذا قال؟ قال لم يدخلوها، هم لم يدخلوها وهم يطمعون. ابن عباس في الفقه الراقي لذلك قلت لكم أهم شيء في طالب العلم أن يتفقه كيف يتعامل مع من فوق العرش. فقال ابن عباس لولا أن الله أراد أن يدخلهم إياه ما طمعهم فيه. هذه سنة الله كونية. لولا أن الله أراد أن يدخلهم ما طمعهم. ولذلك أنت ترى آخر أهل الجنة دخولا. كيف يدخل؟ أولا يطلب البعد عن إيش؟ عن النار. ثم يطلب الاستظلال بشجرة. صحيح؟ ثم يدخل الجنة. من الذي أوزع في قلبي ذلك؟ الله. أولا قد قشبني إلى هيبوها بعد وجه عن النار فأقول ولا تسأل غيرها قال فأعطى الموثيق والعودة لا يسأل غيرها. ثم ينشئ الله له شجرة. من الذي أنشأ الشجرة؟ من الذي جعله يراها؟ من الذي أوزع في قلب يقول أستظل بهذه الشجرة؟ فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم أما قلت لا تسأل غيرها؟ فقال ربي أستظل بهذه الشجرة. فالله تعالى يجيبه. فبعدما يجلس هنيها تحت ظل الشجرة الله تعالى يفتح له مليان ينظر فيه إلى أهل الجنة وباب أهل الجنة. فأقول ربي قربني من باب الجنة. فأقول يا ابن آدم ما أقدرك أما قلت أم أعطيت العود والمضيق ألا تسأل؟ فيقول ربي قربني من الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويضحك الله تعالى فعلا يرى ما لا صبر له عليه والله وربه يعذره. الله يريه ما لا صبر عليه ليتكلم. فقال قربني من الجنة. فلما قربوا من الجنة الآن من جور السعيد يسعد لأنه يرى الأنهار والبحار والعسل والطير. قال ربي أدخلني الجنة. المسألة ما يستطيع أن يصل. والله أوزع في قلبي ذلك. فالله تعالى قال تمنى فلك الدنيا وعشرة أمثالك. فقول أو تضحك مني أو قال أو تسخر مني وأنت رب العالمين. فيضحك الله تعالى فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك الله. فيضحك أيضا الراوح على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو متسلسل بالضحك. حيث مسلسل الضحك الغرض المقصود أنه ما أرى إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فعامة النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر على الأمة في بعض العبادات كان يمتنع عنها من أجل التيسير على الأمة. أنت ترى جميع التشريعات بأسرها كانت على التيسير. وأيضا سلمان تلبر الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سلمان لما ذهب إلى أبي ذر أو إلى أبي موسى الأشعري أنا وين الآن لكن أعتقد إلى لا لا لما قال لما دخل عليه فقام فقال كل قال إني صائم قال والله لا أكل حتى تأكل أبو ذر فقال فأكل معاه. ثم لما كان الليل قام من أول الليل قال نم سلمان قال نم فنام. فلما كان أوسط الليل قام أبو ذر الليل كله كان يقيمه قال نم فنام حتى جاء ثلث الليل الآخر فقال قم فقام فصلى. فأنا صلى وطبعا يقال أنه الأول دخل كان هذا قبل الحجاب دخل فوجد امرأته متبذلة قال ما بال أم فلان تفعل ذلك يعني غير مهتمة بنفسها. قالت أخوك أبو ذر لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل طعاما ايش نفع يعني ما خلاص الرجل لا يأتي الفراش ولا يأكل الطعام فكيف نتهيأ لما نتهيأ له. فبعدما يعني قال له نم ثم قم قال له الصباح قال اعلم أن إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعط كل ذي حقا حقا. فذهب أبو ذر أو أبو موسى واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان فأقره وكان تشريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فهذا أيضا من باب التيسير على الأمة يعني لا هذا ولا ذا الوهم أدركنا في هذا الباب. يعني ذهب إلى أبي الدرداء سلمان ذهب إلى أبي الدرداء وقال له هذا كان فقال وإن لزورك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشدد دين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا من التسديد يعني أذكر من التسديد من كما قال سلم أنك تتذكر فسددوا من التسديد الرمي. فسددوا وقاربوا سدد الله تعالى لما قال يعني التسديد لا يمكن أن تصل إلى مداها إلا بمن إلا بالله. ولذلك قال الله تعالى فلم تقتلوه ولكن الله قتله. قال وما رميت إذ رميت هذا فيه إنكار أنه رمى ما رماش هذا فيه إثبات الرمي ولا إنكاره إثبات وش الإثبات وأين هو أين هو؟ ما رميت أين هو؟ دخلنا في ليبيا والجزائر وعن مطرح إذ رميت إذ أذكر إذ رميت أنت ما رميت يعني ما سددت هنا وما رميت إذ رميت ولكن الله يبقى المعنى أنت عين عندما رميت أنت ما سددت وما ما بلغت المغرب إلا بمن الله تعالى الذي فعل ذلك هو الذي جعلها أصابت الهدف وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسددوا وقاربوا والمعنى بأنك تسير على النهي تسير على الدرب وتفعل قدر استطاعتك ما أمرك الله به وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله ما استطعتم الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وهذه فيها دلالات واضحة جدا على أنه لن يبلغ أحد الكمالات لا يستطيع أحد أن يبلغ في طاعة الله تعالى إلى الكمالات حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نفسه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ العبادة بالاستغفار وينتهي يختتمها بالاستغفار بأبي وأمي كان إذا سلم من الصلاة ماذا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كان إذا خرج من الخلاء ماذا يقول غفرانك واستغفر فكان إذا انتهى من العبادة يستغفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بها وكان يستغفر يرى أنها ما بلغت طبعا ولا أنه ينظر إلى عظمة الله الذي فعله وليس أحد يستطيع أن يقدر قدر عظمة الله الذي فعله تعلمون أن ملائكة العرش وهذا حديث فيه كلام أن ملائكة العرش يحمل العرش لم ينظروا الله تعالى في يوم القيامة إذا نظروا قالوا ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك سبحانه جل في علاه ولذلك كان الله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا عظيما سبحانه جل في علاه ذلك قال فسددوا يعني ما استطعت فافعل ما استطعت فافعل وأنزل تحتها كل القواعد بأن الإنسان على التيسير وأن الميسور لا يسقط بالمعصور والمعصور لابد أن ينزل إلى الميسور قال صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب قال فسددوا إذا أنت لن لا يمكن أن تحصل كما قال السنة في رواية أخرى ولن تحصل فسدد على أنك تقوم وتأخذ بالأسباب فإذا رأى الله منك ذلك أكمل لك الثواب إذا أخذت بالأسباب حقا فإن الله يتم لك الثواب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله كتب الحسنة والسيئة ثم بين ذلك فقال الملائكة من هم بحسنة فاكتبوها له فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة علمها الله جل في علاه ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة عليك أن تأخذ الأسباب الصحيحة وعليك أن تتكامل عندك الشروط حتى يصل عملك إلى الله جل في علاه بإخلاص وبمتابعة لا شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة قال الله جل في علاه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه يعمل عملا صالحا يعني متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص لله جل في علاه لذلك الفضيل بن عياض لما قرأ قول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصوا أصوابه قال وما أخلصوا أصوابه يا إمام قال إن كان العمل صالحا يعني متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا لا يقبل وإن كان إخلاصا ولم يكن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لا بد من الشرطين جزما لا بد من المتابعة ولا بد من الإخلاص لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما يتكامل الدين بحديثين ما الحديث الثاني من عمل عمل ممتاز من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد العمل يكون على إطار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال فسددوا وقاربوا وأبشروا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن الظن بالله جل في علاه وأنا كما قلت لكم دائما لينظر المرء ما يسر له هذه علامة القبول أو الرد لينظر المرء ما يسر له ترى المرء لو مات على سريره لا يترك مجلس العلم الرجل هذا خلق الله ويسر له هذا الباب فليستبشر خيرا وليعض على ذلك النواس رجل يمرح يجلس يقول أنا أحافظ على السنة أنا ما أحب المبتدعة أنا أحب المبتدعة وين هو في مدارس المجلس العلم إما بيشتم الزهر والورد وإما جالس على المقال أين هو أين أهل العلم أين مجلس العلم فأين هو من هذا الباب الذي يدعيه صدقوني المسألة على إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم كله ميسر لما خلق له كله ميسر لما خلق له هذا أصل أصيل في هذا الباب لذلك قال أبشره فأنت لك أن تستبشر إن وفقت لطاعة أن الله على أرادك في هذه الطاعة لأنك أصالة لا يمكن لك أن تهتدي إلا به ولا أن تطيع إلا به ولا أن تقدمن رجلا على خير إلا به قال الله جل في علاه في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم قال إنما يعملكم أحصي لكم فوافيكم إياه فمن ورد خيرا ها أكملوا بل يحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا نفس. فإن وضعك الله تعالى في محلة فأنت من أهل هذه المحلة. فأنت من أهل هذه المحلة. يعني إن جعلك الله تعالى تركز وأنك تستمر في مجالس العلم مع الانشغال الشديد فأنت من أهله. إن جعلك الله من أهل من الصيام حتى يعني لا تتسحر ويكون الحر الشديد ومع ذلك الله تعالى يصبرك فأنت من أهلها. إن جعلك الله تعالى من الصدقة وأن الصدقة دي أشد ما تكون على الإنسان. يعني ترى نفسك سهلا يسرا يسيرا سمحا بأن تحسن الآخرين فاعلم أن الله تعالى جعلك من أهلها. فعظم النواجذ على ما جعلك الله من أهلها. وليت الله تعالى يعني نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل جميع الطاعات كما طمع في ذلك أبو بكر وكان من أهلها رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال فأبشروا أبشروا حسنا بظن بالله الذي فعله بأنه ما وفقك لطاعة إلا وأنت من أهلها. وإلا لو حرمت ذلك فاذكر دائما قول الله الذي فعله ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. يعني الرجل الذي كان يقوم الليل عندما ينام عن الليل ولا يجد في قلبه الحزن الشديد على ترك ليلة ثم أذاك تتوالى الليالي ثم أذاك يتقاعس إذا ليس من أهلها. وأخشى على نفسي من قول الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ليس من أهلها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. وفيها مسألة من الأهمية بالمكان أن الله تعالى لا يعطي حتى تتقدم أنت. الله تعالى يعاملك على ما تعمل أنت. المسألة بأسرها مقدمة منك مع أن الأصل هي أنها ليست منك. طب إيش هذا إيش هذا التناقض؟ أتيت بمتناقضين هنا. أنت لن تأخذ حتى تعطي حتى تقدم. ليس لك عند الله من شيء حتى تقدم. إذن المسألة إليك صحيح وليست إليك والله. لا ليست منك. الله يقدم بتوفيق الله. هو لابد أن تتعبد لا بسم الله الأول. هو الذي ذكرك بالطاعة وأنت في جنين في بطن أمك. يعني هو ذكرك بالإسلام وأنت في بطن أمك. فالحاصل حقا وإن كان الله تعالى قال أنت لن تأخذ حتى تعطي الإنسان قال إن الله لا يمل حتى يبقى المسألة إليك صحيح ولا لا بفعلك تلت. لذلك قالوا إذا أردت أن ترى مقامك فانظر إيه أين أقامك وأي مقام الله جل في علم من قبل. فالحاصل أن نقول بأن الله لا يعطيك حتى تقدم أنت وتقديمك لا يكون إلا منه بما علمه من قلبك. لكن خلينا في الظاهر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما لابد لن تجد المعية بنصر وتوفيق وتزديد إلا أن تبتدئ أنت. كيف فعلت؟ قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. قال فإن ذكرني في نفسي المقابلة لأنه لا نفس بين الله وبين عباده. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذلك دائما كنت أقول وردت هذه الصلاه وهي تعجبني جدا أن داود عليه السلام قام فدعا ربه فقال ربي كل سليمان كما كنت لي. يعني إيه؟ كل إبراهيم داود يقول كل إبراهيم كما كنت لي. الجزائري النائم الآن داود قام قال كل سليمان كما كنت لي. سليمان هو ابن خالته وكان يعيشان في بيت واحد كأبناء الخالة عيسى ويحيى. فلذلك قال على ابن خالته قال كل سليمان كما كنت لي. من هذا؟ من هذا؟ أنا أشوف إذا أنتم من أهل النوم. سليمان ابن خالته ولا هو ابن خاله؟ ابن خالة داود. لا داود أبو سليمان. ماذا أفعل يعني؟ أبوه أهل الحديث. أهل الحديث شوف أهل الحديث عند الوهم أدركهم أبوه يا دكتور. داود أبو سليمان. خلاص هو يقول لك خلاص عرف وصل للشط الآن يقول لك أبوه يعني. لا أنا أقصد موسى قال أن بني إسرائيل. داود قام قال ربي كل سليمان كما كنت لي. فأوحى الله له فقال له اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت. لا نسب بين الله وبين عباده. قال السلام على أخبركم بخبر بنبأ الثلاثة نفر. وكان السلام في مجلس التحديث وجاء ثلاث نفر تقدموا. فأما الأول فوجد فرجة فجلس فذهب فجلس أمام السلام. وأما الآخر قال كيف أن السلام يتكلم وأثر عليه متكلما فاستحى فرجع في الخلف فجلس لكنه جلس. وأما الثالث نظر على المجلس فأعرض فمشى. فقال السلام ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة نفر. أما الأول فأقبل الله عليه. إذا كان إقبالي لا من إقبالك. أقبلت أقبل عليك كففت كف عنك قبضت انقبضت انقبض عنك السواد، انقبض عن انقبضت انقبض عنك السواد. قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، والله غني حميد سبحانه وتعالى. أيهما أفضل؟ ها الأفضل الذي تقدم، أفضل الثلاثة والذي أقبل، ثم بعد ذلك الثاني الذي استحيا وما منعه الحياء من العلم، لكن أفضل الثلاثة على الإطلاق الذي أقبل. فاز وحاز بأن أقبل الله عليه. قال أما الأول فأقبل فأقبل الله فأقبل الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لابن عباس في وصيات ابن عباس موسى بن أحمد، قال يا غلام أعلمك كلمات، قال احفظ الله. يبقى متى أتى حفظ الله لك؟ لما حفظه. اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما نفعل، اللهم لا تؤاخذنا بتفريطنا يا رب العالمين. قال احفظ الله، يحفظ احفظ الله تلده، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. الغرض المقصود كان اقبال الله بعد اقبالك. لا يمن الله حتى تمن. نعم الله تعالى. لذلك الاخوه كثيرا ما كلموني في هذا الباب، وترى ما نحن فيه. قلت اسمع، لا بد ان تفهم النتيجه محكمه، النتيجه محكمه محتمه. تعرفون ما النتيجه؟ نصر المؤمنين وتمكين الدين، محكم محتم. المشكله، كل المشكله ليست في النتيجه، المشكله فين؟ اين المشكله؟ في المسلمين. خطا عدم تمكين. المشكله فين؟ في الهواء، في البرد، في المكيف. طفينا المكيف فضلك، اغلقوا، انا تعبت جدا، ساموت خلاص. انتباه الدين. شوف النتيجه الثانيه اهم شيء عندك. جزاك الله خير. المشكله في المقدمه، الاشكال في المقدمه. قال ان تنصروا الله، تصدقون في وعد الله ولا ما تصدقون؟ تصدقون. اذا ينصركم موجوده محتمه محكمه، صحيح ولا لا؟ طيب اذا لم تلد الله نصرك فاعلم انك تحتاج لذكاء، لم تنصر، ارجع على المقدمه. ما النتيجه جعلت النتيجه عندك سالبه، اعلم انك كنت ايه؟ سالبه. يبقى لا ترجعنا باللائمه على احد، ترجعنا باللائمه على هكذا. النتيجه لا تاتي الا بالمقدمات، النتائج مرهونه بالمقدمات، النتائج مرهونه بالمقدمات. ان تنصروا الله ينصركم. لذلك قال فسددوا وقاربوا، فان فعلت اذا لك البشاره، وابشر وابشروا، لان الله ما وفقك الا لدينك. وهذا لا يشوش عليه حديث وان ترى الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، في روايه اخرى عشان ننهي الاشكال، قال يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينه الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله، وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله. كيف هذا؟ من عاش عشان مات عليه. قلنا لا، الحديث قال فيما يبدو للناس كان يفعل ذلك نفاقا. طب الاخر، الاخر اتبع شهواته وهو يبكي من قلبه، ورب شارب خمر افضل عند الله من قائم بالليل، كيف يكون؟ يكون بانكساره، بانكساري وذلي وبكائي، ويقول ربي غلبته. في عنده عنده عنده العجب، فقال ها نفس اللوامة. نعم نعم، غلبته شهوته والله يعذره، غلبته شهوته والله والله يعذره. لذلك قال وابشروا، وهنا فيها ايضا فضل البشاره، فضل البشاره. والنبي صلى الله عليه وسلم اسس لنا ذلك بانك تكون من اسعد الناس انما تبشر الناس بالخير وتسعى في بشاره الناس بالخير. لذلك قال بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. لذلك انت ترى بان ابا بكر رضي الله عنه كان يسعى سعيا حثيثا في بشاره الناس، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر ومع عمر وابن مسعود كان يصلي من الليل، فنظر اليه استوقفته القراءه، تعجبه قراءه ابن مسعود، فقام يدعو بعد ما قرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب سل تجب سل تجب، حتى جاء ابو بكر فبشره، جاء عمر بعد الفجر، بعد صلاه الفجر، عجيب ابو بكر هذا عجيب سبحان الله. جاء عمر بعد صلاه الفجر فقال يا ابن مسعود كنت اصلي في الليل؟ قال سبقك ابو بكر. طبعا الفجر أبو بكر متى ذهب؟ جاء توفيق من الله جل وعلا. توفيق من الله هو. لذلك عمر أذعن قال لا أسابقك. بعدما أتى بالمال وجد أن أبو بكر سبق أيضا قال أنت لن تسابق. لا أسابقك. فقال لو سبق أبو بكر. فقال له عمر أو سأل أبو بكر ماذا كنت تدعو؟ قال كنت أدعو أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا لا لا يرتد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. كم من زعزعة وخلخلة أتت علينا وكم من مقاصد تعدينا فيها الله جل وعلا حدود الله جل وعلا ولكن الله أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. قال إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد ونسأل الله أن نرى ذلك يوم القيامة وأن نكون معه. اللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه في الفردوس الأعلى. فالبشارة من أفضل الطاعات ذات الإنسان قال بشير ولا تنفر. قال وهذه البشارة أفضلها أفضل وقت للبشارة هو عند الموت. عند الموت يحتاج المرء أن يكون طامعا راجيا الله تعالى يغلب الرجاء على الخوف تغليب الرجاء على الخوف عند الموت. وهذا كان يحدث كثيرا من الصالحين الذين يفقهون هذا الباب. ابن عباس لما علم بمرض عائشة رضي الله عنها أرضاها وعلم أنها في مرض الموت فاستأذن فقالت لا ما أرادت لأن كان في حرب ضروس بين ابن عباس وبين عائشة رضي الله عنها كانت حرب شديدة جدا بينهم. ما لكم الحرب كانت ضروس ولا كانت الحرب خفيفة؟ ما في هذه أمه عائشة أم رضي الله عنها وأرضاها وابن عباس ما كان في بينه وبينها لكن هي طب إذا جزائري لما رفض الدخول؟ ليس من محارمها هي أمه هي أرادت الذي اصبر لما رفض الدخول وبعدين يدخل معه محرم يعني لا فرق إشكالك اتحل خلاص ها؟ سيقول لها برأيهم يا سلام يا سلام يا مبتسم ولا نعمل ابتسامة هذا صحيح هي خشت من ذلك لأنها خشت إن عسى لو دخل الثناء الحسن وتكلم وهي ما تريد تخشى على نفسها وهذا الذي ظنها كان في محله لما رفضت هو يعني راجع أكثر من مرة فاستحى عروة وغيره من أبناء أخيها فدخل عليها فاستأذن فقالت أدخل فدخل فلما دخل ابن عباس قال أبشري أول ما دخل بشر فيها الذي تخشى منه كان قال أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا طيبا وأنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وشر الله بذلك وأنت التي يذكر الفضائل وأنت التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات بقرآن يطلع إلى يوم القيامة فبكت قالت إليك عني ابن عباس أنا أعرف نفسي منك خرجته لك عني ابن عباس لكن هذه البشارة أفضل تكون عند الموت لذلك لما دخل أبو حاتم ومعه آخر على أبي زرعة وهو على فراش الموت فأراد يعني تلقينه وبشارته فاخترعوا إسناد يعني خالفوا الإسناد سمع أبو زرعة ذلك فصححه أبو زرعة وقال قد قال المسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة مات بعدها مات بعد آخر كلام أبي زرعة نشهد أنه كان من آخر كلامي أنه قال لا إله إلا الله قال وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا استعينوا شوفوا الآن هذه من باب تفسير سددوا وقالوا قال واستعينوا بالغدوة والروحة وطبعا كلام الغدوة والروحة الحق فيها تفسيرات كثيرة في هذا الباب لكن أنا أدين الله أن المقصود الأسمى في الغدوة والروحة للأدلة الأخرى التي جاءت صلاة الفجر وصلاة العصر هذه أشد ما يكون توفيقا للعبد أن يصلي الفجر ويصلي العصر لذلك قال صلى الله من صلى البردين دخل الجنة النبي صلى الله قال لما سألوه عن رؤية الله جل في علاه قال أترون الشمس دون سحاب غير سحاب يعني فأترون القمر دونه سحاب حتى قال ترون الله كما ترون الشمس والقمر ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروب الشمس ففعلوا ويقصد ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر وما ذلك إلا لأن صلاة الفجر أفضل صلاة وذلك الإمام الشافعي يرى أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر وأيضا صلاة العصر صلاة الفجر جاء فيها فضائل كثيرة جدا منها أولا أن مثلا قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها يقصد بإيش ركعات الفجر سنة. سنة. سنة. سنة السنة خير من الدنيا وما فيها فقط فبالك الفجر والله العقل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود يشهد الملائكة ويشهد الله جل في علا صلاة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع الملائكة يعني يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعلم الذين باتوا فيكم فهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في صلاة الفجر يطيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولذلك عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس قالوا كان لطالما قرأ أبو يوسف وعندما يقرأ يبكي ولا يستطيع ما لا يظهر حروفه وهو يبكي بعدما يقرأ سورة يوسف في الفجر. وكان يفعل ذلك أيضا عثمان بن عفان. أبو بكر صلى بهم بالبقرة وكاد الشمس تطلع قالت لو طلعت ما, ما, ما, ما كنا من الغافلين. فكانوا يطيلون في صلاة الفجر لأن صلاة الفجر مشهودة صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة العصر قال سلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فهنا المقصود يعني بالغدوة والروحة التأكيد على الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله جل في علاه. حديث القدسي قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي ابن قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أكمله بأحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله جل في علاه الفرائض. فإذا الغدوة والروحة أعظم ما فيها تأثيرا وأعظم ما فيها أجرا هو الفريضة صلاة الفجر وصلاة العصر. قال شيء من الدلجة شيء من الدلجة يقصد بذلك السير ليلا لأنه الله تعالى يقطع المسافات في الليل يعني الليل يطوي الأرض والله تعالى يجعل الأرض تطوى في الليل. ففي الليل معنى ذلك شيء من الدلجة يقصد بذلك القيام الليل يقصد بذلك قيام الليل وشرف المؤمن قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقد أمر الله نبيه جل في علاه أمر وأمرا جزما في كتابه بقيام الليل قال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قريب نصف أو زيد أو زيد عليه رتب نصف أو انقص منه قليل أو زيد عليه ورتب القرآن رتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن أشئت بالي أشد وأطغى وأقوم قيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقيام الليل أفضل النوافل على الإطلاق كما قال علماؤنا وأفضله في السحر. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الدعاء أسمع قال جوف الليل. وقال أيضا دبر الصلاة في رواية وقال وفي رواية قال أيضا على مسألة السجود. هذه آخر ما يقال في الباب الدين يسر وهو حديث عظيم جدا حمل جملا عظيمة جدا فيها آداب يتأدب بها المرء وأيضا فقه يتفقه في المرء كيف يتعامل مع ربه جل في علاه حالة كونه عبدا لله. الفوائد المستنبطة ذم الغلو وهلاك المتنطعين. من وين هذه الفائدة؟ ولن شاد الدين أحد إلا غلب. الفائدة الثانية فضل هذه الشريعة على باقي الشرائع. حق الشريعة ناسخة لجميع الشرائع لأنها عامة. فضل هذه الشريعة على جميع الشرائع. ها من وين هذا؟ الدينوس. وأيضا فيها سدد وقارب لكن هي الأصل فيها الدينوس. الدينوس هذا جواب على السؤال الطرح. المهم أنها تدل على حنفية هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة. الفائدة الثانية الثالثة رحمة الله بالعباد. فالعبد لا يستطيع أن يصل إلى الكمال بحال من الأحوال. فجاءت رحمة الله تعالى بإيش؟ سدده أولا بسدده وقارمه ثم البشارة وأبشره. يعني هذه النواقص وهذا الخلل لا تؤاخذون عليه. الفائدة الرابعة فضل بشارة الخير أو التعبد بنقل البشارة. الفائدة الأخيرة النجاة بالواجبات. النجاة بالواجبات من وين هذا؟ سدده وقارب. نعم وفي الآخرة قال بالغدوة والروحة وشيء من الدلج من الدلج. ثم ثم يؤتى الأمر يؤتى في ذلك قال ويتبع ذلك النوافل لأنها مراتب الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كان سائل يسأل يقول ومن ولي الله؟ قال وقال ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته ولاك. يبقى إذن أول منازل الولاية هي إيش؟ الفرائض. هذه ثم ذلك تتابع علوا الولاية. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا عندنا درجتان. ما هما الدرجتان؟ سأدور على الجميع ولا أحد يأتيني به. ناتب الهولندي نقول الهائم ونقول الذي يسير في طريق النوم الهولندي. ممكن تعيد السؤال؟ الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إليه من النوافل حتى أحبه فإن أحببت كنت إلى آخر الحديث. قلت هنا مرتبتان الحديث فيه مرتبتان. ما في شيء؟ نعم. الحب والبغض. الحب والبغض مرتبتان. الإسلام والإيمان. والإيمان. كل. طارق. أنت بتحيل على دول. من إيش؟ ستمر على الجميع دكتور. طيب خلاص ما أنت من الجميع. الأول هو من أدى الواجبات. قلت مرتبتان. ما المرتبتان؟ هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هو من النوافل. الجزائري المشرق. الواجبات الأولى. خلاص هذه الإجابة واحدة من الجزائر. مرتبة العبودية ومرتبة الولاية. لا الاثنين واحد. العابد يكون ولي. الإيمان والإحسان. الإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان. أستاذ أنس فكر. المخلط فأين لبنان ومصر؟ طيب أبو بكر عندنا مرتبة طوى علي ولا زال عبد يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه. سيلو المقربون وأصحاب المدينة. يا سلام يا سلام يا سلام على المقربين وأصحاب المدينة. أريد مرتبتان مذكورتان جيد لأنه لا يبقى. الإيمان والإحسان. خالد كمال الحب مع كمال الزهد. كمال الحب مع كمال الزهد. هذه العبودية. خلاص خلاص مرتبتان في الحب المحبة والمحبوبية. مرتبة المحبة بأداء الفرائض فائدتها أنه صار وليا ومن كان وليا لا يدخل النار. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل سائر الرأس يسمع له دوي ولا يعقل ما يقول. قال من الإسلام؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن؟ قال لا. قال إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص. قال دخل الجنة إن شاء الله. في رواية قال من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهله يسر أن ينظر من أهله الجنة فلينظر إلى أهله. هذه أول مراتب الولاية. أداء الفرائض فقط والانتهاء من الحرامات يدخل الجنة بسلام من أول وهلة. وهذه اسمها درجة المحبة. لكن أرقى منها درجة المحبوبية. درجة المحبوبية أن يتبع الفرائض بالنوافل. أن يتبع الفرائض بالنوافل. شوف الجائزة الكبرى هنا. إذا أتبع الفرائض بالنوافل هذه منتهى مرتبة الولاية. قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها. في رواية قال رجل التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. شوف الأعظم من ذلك. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يا لعظمة مكانة المؤمن عند ربه جل في علاه الذي أتبعنا وقال كنت سمعه. معنى ذلك الله في سمعه صحيح ولا لا؟ حاشا لله. ما معنى كنت سمعه؟ احلال واستحلال. مش احلال واستحلال اسمه حلول. حلول. نعم ابدا اعوذ بالله. كنت سمعه يعني في روايه اخرى تفسرها. ما هي الروايه الاخرى؟ قال فبي يسمع يعني يسمع بتوفيق ووفقه فلا يسمع الا القران لا يسمع الا الاذان لا يسمع الا الحديث لا يسمع الا الكلام الطيب. وكنت بصر الذي يبصر به لا يرى الا ما يرضيني. يعني قال فبي يبصر. وهذه الدرجة بعض علماءنا قال قولا مشكل، قال من وصل إلى هذه الدرجة لا ينزل منها. كيف ده الواقع يثبت خلاف ذلك؟ أنا قلت لكم قبل ما تحدث هذه التيارات الهائجة هذه، كان الإنسان أصلا يعني يعلم الله كان يريد فقط ينفرد بربه منتهى الموضوع، ما يريد مقت البشر بأسره. بعد ذلك جاءت هذه الرياح العاصفة وانغمس الناس في المعاصي، واقترب منا المعاصي، وكنا ما كنا نفكر أن المعاصي تمر على أذهاننا فغصنا فيه، يغفر الله لنا. فالإنسان يعصي والمعصية تنزل من المرتبة، فكيف تكون هذه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العصمة ختمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما فيش حديث كده، لكن هو الكلام اصلا صار لما انتم فهمتم السؤال. اقول لما عندما يقولون بانه من ارتقى الى هذه المنزله المحبوبيه لا يسقط عنها، كيف وقد يعصي؟ كيف قد يتعدى؟ كيف قد يفتن؟ هذا هو. يبقى كيف اذا؟ يبقى قول العلماء خطا او قول العلماء له توجيه. نعم نعم أو إن أولياء الله هذا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يمشي مع نفس ما نقول الآن. أنا قلت لك سمع لي، أنا بقول لك سمع لي الآية. لا أريد الشاهد. الشاهد أنت أتيت به، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها؟ والحق أن يقال بأنه من بلغ هذه المرتبة وبلغوا هذه المرتبة هو سيعصي، لكن سيوفق الله بالتوبة، يوفق الله للتوبة حتى لا يسقط، بل يعتلي منزلة فوق المنزلة. إن وجد إن كان رجلا صادقا ورفعه لهذه المنزلة لا يسقطه الله جل وعلا. فإن سقط في المعاصي وهو لا بد أن يسقط في المعاصي، يلهمه الله بعدها التوبة أو يلهمه الحسنات حتى تذهب هذه السيئات، ولا يهلك على الله إلا هلك. لذا التقي يقع في الزنا والمعصية، يقع في المعصية والزنا وأشياء هكذا. التقي قد يقع، نعم قد يقع ويلهم التوبة، قد يقع، نعم قد يقع ويلهم التوبة، لكن انه يقع في في في الكبائر هذه يعني مشكله. اذا كنت تقصد بالزنا زنا العين واللسان، وهذا واقع في كل الاحوال. الله المستعان. هو الحق ان العلماء اتفقوا اتفاقا تاما غير منقوص على أبو بكر ليس لا لا لا تفعل النبي أنه لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، لا يعصم، لكن هم يشترطون فيه أنه إذا زل يعود. اللهم إننا زللنا كثيرا فاغفر لنا، أنه إذا زل يعود ويكون سريع الفيئة والتوبة والعودة إلى ربه الجنة في علا. مفهوم؟ قد يقع ولي الله، قد يقع في الكبائر، قد يقع في الكبائر، هو يقع في المعاصي هذا لا محال، قد يقع في الكبائر، قد يقع في الكبائر، لكن لا بد أن نقول إما عنده رصيد من الحسنات الكبائر تغمر الكبيرة في الكبيرة، وإما أنه يتوب توبة النصوح لله تعالى، سريع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربي. ولذلك أحب الناس إلى الله تعالى هو سريع الفيئة والتوبة والأوبة إلى الله تعالى. يكون حاله طبعا لا بد حاله يكون أفضل من حاله من حاله سابق، وهذا أيضا لا يشترط فيه الاستدامة، ممكن يتوب ويكون حاله أفضل ثم بعد ذلك تأتي عاصفة فتعصف. نحن معرضون، الفتن يعني تعرض على القلوب كما يعرض العود على الحصير. يا رجل الحديث في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتأتي الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي، فتمر ثم تأتي إيش الفتنة الأكبر، قال يرقق بعضها بعض. الفتنة التي تأتي أكبر الفتنة التي سبقت، وما زال توالي الزمان كل زمان يأتي الفتنة تكون أكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر. اللهم استر علينا واغفر لنا وثبتنا على الحق واختم لنا بالصالح. اللهم مررنا من هذه الدنيا على خير، وعلى الإسلام، ونعوذ بالله من الفتنة في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أسئلة تفضل. دكتور. نعم. والعشاء. ثلاثة. الصيف يجمعون المغرب والعشاء. ثلاثة أشهر كاملة. ثلاثة أشهر يجمعون؟ نعم. لما؟ من باب الدين. رفع الحرج. نعم، لأن عندنا. هذا ما يصح. لأن عندنا صلاة العشاء قد نصليها الساعة يعني في منتصف الليل. أو ساعة واحدة، ثم الفجر يكون ساعة ثالثة، ف يعني ننام ساعتين والعمل والدراسة ويعني أشياء يعني، فيقول هناك حرج. عامة إن وجد الحرج، لكن هذه أنا عندما أذهب هناك ممكن أفتي بها، لكن الحرج يرفع، الحرج يرفع. هم يصلون للعمل غدا وغدا يستيقظ للعمل ويتم. نعم، هم أهم شيء أنهم يقدمون العمل، العمل عندهم مقدم في كل شيء، فلذلك أنا أستطيع أن أفتي بها. يفعلونها. لكن أنا أقول القاعدة العامة الكلية الحرج يرفع، لكن استمرار الصلاة لازمة ليس حرجا هذا، لأن في هذه الفترة تكون الصلاة في هذه الأوقات يصلون العشاء وينامون، سأل الله البركة في هذه الساعة ويصلون الفجر بعد ذلك وينامون بعد الفجر ويقومون. يعني لو كان الفجر الساعة الثالثة العمل الساعة السابعة يبقى ساعة وأربع ساعات خمس ساعات، جميل جدا. لهم السؤال كيف ننصر الله؟ نعم، سؤال صعب جدا. شيء نوحده بالتوحيد. جزاك الله خير، لكن فقد الشيء لا يعطيه. أنا فقد الشيء جدا شيء، لكن ما أدري والله. أنا فقد الشيء جدا شيء، بل والله ما أراني إلا قد خنت الله ورسوله. والله الذي لا إله إلا هو، يعني هو أصلا ما خلق الله العبادة إلا بهدف واحد. أي انشغال عن هذا الهدف أنا أراه خيانة، هذا ليس تشددا، لكن خلاص هذا بيني من ربنا. لا أتكلم عن أحد، أتكلم عن نفسي أنا. يعني من قام فقال أنا وقف لله ثم لا يكون وقفا لله، هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. لكن الحق أن أي إنسان يستطيع أن ينصر الله لدفع له بطاعة الله، لدفع له بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الديني. الله يغفرنا، نسأل الله تعالى ألا يجعلنا ممن خانه ولا خان رسوله، نسأل الله في عليائه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، نسأل الله في عليائه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، أن يجعلنا ممن حقا يعمل دينه ولشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دينه. يعني حقا الإنسان قد تباعد كثيرا عن الهدف الذي عاش له، هذا البعد فيه ما فيه من الأرق ومن الشدة. لكن عامة قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علي بن أبي طالب جاء موقوفا ومرفوعا قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. قال أنس بن سيرين أو قال محمد بن سيرين قال يا له من دين. أكمله. نحن الذكور لم نعرف معنى الرجول. قال يا له من دين لو أن له رجال. اللهم اجعلنا رجالا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا رجالا يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم في الأوزع ما تعرف أنك أنت العزيز الرحيم. نعم أتعبتنا يا رب. في سؤال تفضل. السائلة تقول دائما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الممثل إن المنبتلة أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حديث ضعيف. تقول لا أفهم معناه فشرحتموه لنا. يعني المعنى أنه صام نهار وقام ليلا يواصل. إن المنبتلة الذي يسير دائما لا يريح الراحلة، نهارا يسير ليلا يسير، لا لا لا لا لا, لا, لا يأخذ قصة من الراحة من أجلي ومن أجل الراحلة، فهذا لا أرضا قطع ولا لما؟ لأنه بعد مدة يسيرة سيهلك هو وتهلك دابته. لا وصل ولا نجا، لا وصل ولا نجا، لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى، الراحلة تموت وهو نفسه لا يصل إلى المأرب الذي أراده. السؤال الثاني تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، امرأة لا تجد لها محرم حتى تسافر لتأدية فريضة الحج وهي كبيرة في السن، هل يشرع في هذا الأمر؟ نعم، لها أن تذهب إلى الحج مع صحبة أمن لها. أنا أدين الله بذلك، وكنت أقول بقول الحنابلة قبل ذلك وقول الشافعية والمالكية أقوى بكثير. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة فتطوق، قال من حضرموت فتطوف بالبيت أو خصص تطوف، ولذلك المسألة في الحج فقط أو العمرة فقط. قال فتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. يبقى إذن كأنه اشترط لا تخشى إلا الله بالأمان. قال والذئب على الغنم يعني الطريق آمن، فإن كانت مع الصحبة أمنة والطريق كان أمنا لها أن تسافر مع الصحبة الأمنة، لا سيما مع كبر السن فلها أن يعني تذهب للحج والعمرة خاصة. وإن كانت أكبر النساء سنا لا يجوز لها السفر بعد ذلك إلا مع محرم، حينما أنتم بلا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم في كل أحوالها. أما الحج فجاء خاص، حديث حضرموت حديث خاص في هذا الباب. نعم دكتور، ماذا تقول للمرأة الذي حرص في علمي وحرص في علمي لكنه لا يقوم في الليل؟ الذي حريص في العلم لكنه لا يقوم في الليل، طلبه للعلم قيام وصيام وصدق أفضل القربات والنوافل على الإطلاق طلب العلم. يعني يوقظ الله جل وعلا، لكن هو لو كان حق النهار وطالب العلم هذا أفضل ما قدم، أفضل القربات على الإطلاق كما قال الإمام أحمد قال لمن صرحت نيته. طلب العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، لا لمن صرحت نيته. سبحان الله. نعم شيخنا. نعم ما معنى الحديث إنه لا يغان على قلبي ولا أستغفر؟ وطبعا الكلام العلماء تكلموا فيه كثيرا إنه لا يغان على قلبي، ونفسهم كأنه يقول المسألة الفهم السديد لهذا الباب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكف لسانه عن الذكر، فهذا الذي أتعب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حتى وهو إذا دخل الخلاء ليقضي حاجته كان يذكر ربه بإيش؟ بقلب، لكن اللسان كف عن ذلك، فكان يقول غفران غفرانك من أجل هذا، فكان يكثر من الاستغفار أن هناك شوف سبحان ربنا هناك وقت من الأوقات لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله ذات فعله. وذلك أن ترى مزية الأنبياء أن العين إيه؟ تنام، ولكن القلب حتى في النوم يذكرون الله جل وعلا. نعم السؤال يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولنشاد الدين أحد إلا غلبه، حرف النفي لن ليس للتأبيد، ليس للتأبيد. نعم ليس للتأبيد. نعم فهل بالجمع مع قوله فسددوا وإحسان الظن وعلو الهمة يصل المرء للتسديد؟ يصل المرء إلى مقاربة التسديد، أما للتسديد فلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستغفر لما؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد كل عبادة؟ يعني لأن نبلغ إلى الكمالات ونبلغ إلى ما يستحق الله تعالى من العبادات، هذا ما أحد فينا يعرف حق الله تعالى عظيم حق الله تعالى فعلا. الحق أننا ليس بالتأبيد كما قالت الأخت الفاضلة، نعم هذا كلام صحيح، لكن أن نقول بأنه في البشارة وحسن الظن أننا سنسدد هذا كلام مسلم. قال أملوا خيرا، قال المسلم قال ولن تحصوا، قال ولن تحصوا على التأكيد. في جمع الصلاة الحرج، هل في جمع الصلاة الحرج يكون فيه شروط الوقت الدوري؟ هل في صلاة الحاجة حرج الجمع في الحرج؟ نعم يصلي في في في في في موعد الأولى أو في موعد الثانية. لا يكون إذا خرج دوّج لا يجوز أو يجوز. إذا خرج إيش؟ دوّج الوقت الدوّي الوقت الدوّي. خرج الوقت الضروري. إيش خرج؟ الوقت الضروري أنا مش فاهم. إيش وقت الضرورة؟ نعم ك. تقصد يعني قبيل غروب الشمس مثلاً؟ نعم ك. كما كزول والعصر دورته دورته دورة عصر. ما الذي أخره؟ ما الذي دعاه أن يؤخر من أجل أنه أخر تأخر يجمع؟ لا هو لا هو لا هو الشيخ يقصد إذا كان في حرج وأخر الظهر والعصر إلى الوقت الضروري خرج أخطأ في ذلك، لما يؤخر؟ هو الآن في الحرج يؤخر العصر الظهر العصر أو يقدم العصر الظهر، يؤخر المغرب العشاء والعشاء إلى المغرب، مفهوم؟ هذا شو؟ طيب الآن سؤال إن الله لا يستقول سائل إن الله لا يستحي من الحق، فهل يجوز أن تغتسل المرأة دون أن تفك ضفائر شعرها؟ نعم يجوز المرأة أن تغتسل دون حل ضفائر شعرها، وهذا ليس منك فقط، جزاك الله خيرا على فقهك أنك قدمت ما بين يدي السؤال كما قدمت أم سليم عندما قالت إن الله يستحي من الحق. أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة ذات ضفائر، فإذا اغتسلت هل يعني أحل أشد ضفائر رأسي؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسي يعني على رأسك هكذا، أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيد الماء على رأسك فإذا أنت قد طهرت. فليس لها، ليس واجبا عليها أن تحل ضفائر شعرها، لكن فقط يغلب على ظنها أن الماء وصل إلى أصول شعرها وإلى جميع الشعر، تصب الماء هكذا على الضفائر وينتهي المسألة. تقول بعد ذلك تعليق أظن السؤال، إذ يجوز الصلاة بالضفائر أن هذا كفت؟ يجوز بالضفائر إن كانت مرسلة، أما إذا كانت الضفائر على هيئة الكعكة أو ما اسمها الدوامة لا، لا يصح يكون بهذا كفت. نعم خلاص، إذا اتفقوا الآن من أجل الاختبارات ومن أجل أن لا يعني نقصر عليكم.